وصل الربيع قبل الوقت زيان، وعلامات الخير للورا بانو، جاد الزمان وضحك طهر السلوان، النقد تفاجأ وزانت حزانو، وطايح الزهور على كل الوان، سبي من راها بشوفت عيانو، والأرض زي حورية مرضوان، ومعاها ستار السرور سلوانو، نحكي عريس وعروسة في الأوان، لبست منو عالدباج حيجانو، صبحت بارزة في كساوي حسان، دام الله جمالها وحسانو، مهما نظرت بعياني في جمال زينها ومحاسنها بحكو المكنون، طبعي من أصبع فاني فصل الربيع توجدني ما بين الحراج مشطون، نشيل الفاض ومعاني وهل الهوى يعرفوني ماهر من صحاب الفنون، اليوم هزني مولاي الغيوان وانطق سلطان الربيع بلسانو، دوا وقال لي عول يا إنسان، سقط فوار رياضنا وسوسانو، شوف الرياض فاح وزهرت الغصان، كل غصان يهجي بريحة فنانو، وطيارنا تقى في دواح لبستان، كل عشيق فشا صرار كتمانو، لله كيف ما نزهى يا حسان، يا من حبك في الصيار غيوانو، أنا في عارضك الخد المزيان، غدر لي من راحنا وكيسانو، مهما رشفت كيساني من يد من هويت وقلت لها هكذا المضمون، انتيك مال سلواني وعلى مجيك حلت البشارة يا سراج العيون، بين الغصار والغاني والعود والرباب وجنح كما الجاو قانون، نزاو في بساط العضرة ما بين الحراج الخضراء في ساعة الرضا والسرور، ونشاهد الشقيق وجمرة الورد مير بين الغزراء والقيقلان والخامور، انتين يا غزالي زهرة نغنم في جمالك نضرة والكاس بالرحيق يدور، ايه ناس ساكن المضرور ناسك يا الريم العذراء، سماوك الغزالة زهرة وانا يا صبيغ الظفرة سميتك الغزال زهور، دملي الزهر صابغ الشفر كان في جيبي يا أهل الهوى ومشالية، باش نجاوب لا تسال عنه تاج الغزلان، بنزهر وصاب الشفر كان جيبي يا أهل الهوى ومشالية، باش نجاوب لا تسال عنه تاج الغزلان، وتاق بضري وهنا قلبي وراح من كل بلية، مهما زارت رسمي هلال عيدي راحت البدان، بتناف حديث الحب والهوى وغزال يتهدي مدام، كاس الحومية وحنا في بساط رفيع لي صدركو عاشق في زمان حتى راح الديجور والصباح الجملة ورمات في الشروق الذهبية وطيار الروض على الدواح تنشد طبع صغيهان قالت مصباح الزين يا العاشق هذا وقت الرواح من غير خفية ودعتك في حفظ الكريم من لا ترى عيان انطقت وقلت البودلال خفتي طول الميعاد يا العذراء البهية ولا تنساني يا الريم وتخليني همان جبدت والفيد مليج من يديها زين الشفرين روح ذاتي الدمية قالت لي يا عاشق البها لا تبقى حيران هاك الدم ليج عاشق المحاسن صونه وحضيه في الحجوب السرية حتى نهدف ونزور مرسمك ونصيب ومحصان ودعت هلال الزين تجلبها ورجعت من الفراق روحي مدهية وعملت في جيبي بالشواق دمليج ضياء العيان تم الدمليج مشى وطاح لي وبقى عقلي كايجول صبحا وعشية وانا لا حالة كيف حالتي في الضيود جان باش نجاوب الى تسال عنه تاج الفزلان بان وبقيت من فراقه مهموم حزين ما شاف مسيلو في الد سلطان عند العرب ولا في الهند وصين دمليج لا يوجد في مكان في روسيا ولا في خزين ستالين دمليج الموضة يا فهيم من ذهب الصين وجال تاج البنات هدية صنعوا ماهر ذوقي لبيب وحكيم من اليونان دملي جمر الصعب الدرار من شغل الاناضول في حجرات رقية دارت بحجار الفندو لا يدرك بتامان دمليج اللام تلوجد عند الملوك الحاضرين فوطن آسية ولا دركوه للموال في الفرس وخراسان دمليج الموضة موجاد متلو عند اللي حايزين استوى ومزية ولا في الكندا ولا في أرض غموق السودان دمليج الموضة موجاد متلو في أرض الشام دون ريب وسوريا ولا في القاهرة الصيلة ولا في عمان دمليج الموضة ما يخلصوا مال الأمريك والمدن الشرقية وكذلك مع اسبانيا وغرناطة وشبنيان مدت لي تاج الريام هاد الدمليج ولا عرفت كيف جرى لي وعملت في جيبي وطاح لي ومشى يا الخوان دمليج زهير وصاب الغشفر كان جيبي يا باش نجاوب إلى تسامع عنه تاج وغسلان وحار أمري وبقيت كان خمم ضيو دي جهور يعذر حالي من كان أدري ولا من بحالي جرحه معقور سرت نفتش ونزاح صبري أنا كليح هايم والدمع يفور ضرت باب الخوخة مع الكنيف وحوز الكدان ما تقلب عليا ورجعت على الصفاح كان سول دمعيه تان دخلت مع القواص والجزيرة حتى العدوى مع حواز المخفية وعجارة درتو على النهاية واكد عجلان قطعت الواد وزدت وصفيف حوانا حالك ضيم ما صبت حمية وطلعت على راس الجنان سولت هل الغيوان سقصيت على الدمليج يا الفاهم في الدوح ولا جغرت من يصغالية ودخلت على صلاج كان سول وانا ولهان ما صرت من اعطاني اخبار ولا من شافو يا رجيح في حضان صبية وبقيت على الدمليج كان سول سرو يعلان باش نجاوب إلى تسال عنه تاج الغزلان الريام وانا في غير حال وقلبي مسقوم درت في دربه السراج بقوام والطالعة الصغيرة ضيو ديموم سولت بعرفي ناس الغرام وجميع من صبية في بنات اليوم درت في درب الحرة مع السياج على هدم الإيجي سألت ولفي سورية قالت لي ما شفته ولا سمعت اخباره في مكان سول في القطانيين راك تجبرت ما جمع الريام عند العشوية ومشيت وصلته للهوى وليس خبرني إنسان قالوا لي سول يا عشيق في حومة البليدة إلى جبرتي نارية لعل تعطيك الخبار بالدم ليج الموصان مشيت البليدة

بقيت كان راجي شخص التماد. وفي يوم الجمعة قمت مسرور، مشيت بالشواق في وقت الميعاد. صبت بنات الغيوان كانت راجيني فيها المعيد، بالجلال الفضية وشرات المندها بالشريق والتلتي ما حسان. قالوا سهل نوم يا مرحبا بالعاشق الغريم، ليك بشرى وهنية بايعت وقلت على وصولكم اتفاجأ الحزان. قاموا نساء وجوج بلطفة جابوا وحدة ترتاك نترية، قالوا هذا العشيق صاحب الدمليج الفتان. قالت لي يا سود نجال دمليش كان دي دون ريب ولا شكية، لكن إلا تمشي لعندنا تمرح الجفان. قلت لها يا تاج الريام مالي قدرة حتى نخون بعد الولفية، رقب فيا وجه الكريم نعمل حي الديان. مدت لي دمليجي وقلت لي هاي زيك بكل خير خالق البرية. قالت في الحين بلا جميل حاشا مثلك يوهان. باش نجاوب لا تسهل عنو تاج الغزلان. جهال يديه وضفرت به وتفاجأ كل غيار، فرح قلبي ونسيت نكدي. أرسلت للوجيبة صابغ الشفار، راحت القلوب هلال عيدي. سلطانة الغوالي حرة البكار، زارت رسمي تاج البدور زين تلاها سمك مولت البها الهواوية. صابت قلبي مسرور بالوصال وفارح شرهان، أنا محتال على وصولها من شوقي وجت كل ما يزهالي. المقاعد والشليات جبتهم من الهندوسان. قالت مصباح الزين يا العاشق فينا دمليج، قلت لضيع عيني يا دمليجك وضارت وغاب عني ومشى ما بان. وحكيت لها يا صاح ما جرالي وهلال الزين بارزات صغالي يا، وانا قلبي مجروح وخدي دمعيه السان. قالت الغزال زهاوريع وعرف دمليجي يا عشيق ما يبقى فيا، قربت زها ونسى على وصولي ساير المحان. جاوب إلى تسالي عنو تاج الغزلان. شاع شافت دمعي مسكوب هالطالب، وانا على رضاها نحكي ونعيد، قالت الغزال ابديع الجمال، قلت قال بس لا تبقى في التنكيد، انت عز من الروح والمال، انت خير منه والله شهيد، قبلت الارض وقلت يا لهي فاليك يا مهاجي، وروح ذاتي مهدية من فضلك يا الغزال، لا تواخذني بالنقصان، دمليش بعدين كان طاحلي، جاد علي يا جلال كامل العطية، وجبرته بعد مشى وغاب شهرين عالمكان، قمت جبيت الدمليج يا الفاهم مديته للغزال، طلعت المضية ثم شكرت علي سرور الخواطر غصن البان، برزيت مشموم الباهيات فيك سوام قيومة من مقاش كلاطية، والسوم نوز فلونو رفيع زبطي يسحر الدهان، واسمي موضوح شهير يا الراوي محام صاحب الشعار الوهبية، والكون يا بيه الفلوس كاي راجل طفوه الرحمن يزير وصبر شوفا عنو تاج الغزلان.